بسم الله الرحمن الرحيم. إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد النبوي، وكما عودتكم كل عام تضع بين أيديكم تراويح وقيام شهر رمضان المعظم، فهذا هو مصحف المسجد النبوي الشريف لعام 41 و400 وألف من الهجرة. أما الآن فننتقل بكم إلى رحاب المسجد النبوي الشريف، ونترككم مع التلاوة. صلاة القيام أثابكم الله. اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.